بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. تقدم لنا ما يلزم كل واحد من الزوجين أو الآخر. يقول المؤلف بعد أن ذكر ما ذكر من أحكام، قال: وينبغي أن تحتسب الأجر عند الله، يعني ينبغي للزوجة أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج، لأنها إذا احتسبت الأجر أعانها الله وسددها ووفقها. وهكذا كل أمر من الأمور ينبغي للمرء أن يحتسب الأجر عند الله فيما يفعله، لا يفعله فعلا مجردا، بل يفعل محتسبا الأجر من الله عز وجل والثواب. يعني الإنسان إذا احتسب الأجر والثواب حصل على فائدتين: أولا تيسير هذا الأمور، تيسير هذا الأمر الذي يريد أن يفعله، وثانيا حصول الأجر والثواب. إذا احتساب الأجر والثواب فيه فائدة دنيوية وفائدة أخروية. الدنيوية تسهيل هذا الأمر بالنسبة له، ويسهل الله عز وجل عليه فعله ويعينه عليه. والفائدة الأخروية ما يحصل من الثواب. يقول: في طاعة الزوج وخدمته وإدخال السرور عليه، وخصوصا إذا كبر أو مرض أو مرض. نعم، خصوصا إذا كبر احتاج إليه، قد لا يتيسر له من يخدمه عند الكبر إلا هذه الزوجة، أو مرض مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. عليه على ظاهرة الوجوب، ظاهرة الوجوب، وهو كذلك. فالعدل بين الزوجات في القسم واجب. وها هنا ثلاثة أمور: نفقة والكسوة، والثاني القسم، والثالث الوطء. انتبه، بالنسبة لحق الزوجة، الزوجة لها على زوجها حق النفقة، ولها على زوجها حق القسم والمبيت، ولها على زوجها حق الوطء. ما الذي يجب العدل فيه؟ يقول المؤلف: عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. نعم، فإذا بات عند هذه ليلة بات عند الأخرى ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. قال: وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. نعم، على الصحيح إشارة إلى خلاف، وهو كذلك. فالمذهب أنه لا يجب العدل، لا يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة إذا كفى كل واحدة. بمعنى كان له زوجتان، كفاية كل واحدة في الشهر 1000 ريال، فأعطى واحدة 1000 ريال وأعطى الثانية 2000. هذا على المذهب جائز، لأنه لم يظلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واضح؟ نعم، يقول هكذا ولا يجب. فإذا ادعت وقالت أريد زيادة في الزوجة الأخرى، يقول: قد أعطيتك، ولم يظلمها، يعني لم ينقصها حقها، بل عدل. يقول: من وكذا على الصحيح في النفقة والكسوة وتوابعها. ولكن الصواب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يجب العدل، حتى لو كفى كل واحدة يجب أن يعدل فيما زاد على الكفاية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معي. وهذا يدل على أن ترك العدل كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثالث قال: وأما المحبة وما يتبعها من الوطء فلا يجب، لأنه لا يستطيعه ولا يملكه. نعم، مسألة المحبة يعني كونه يحب هذه دون تلك، أو يطأ هذه أكثر من تلك، فهذا لا يؤخذ به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. لكن استثنى من ذلك، يعني مسألة المحبة وما يتبع الوطء، ما لم يدع الوطء في ليلة إحداهن ليوفر نفسه للأخرى، يجوز هذا؟ مثل إنسان كبير ما يستطيع يطأ كل يوم وعنده زوجتان، زوجتان فاطمة وعائشة، فإذا جاء يوم فاطمة لا يقطع ليوفر نفسه لعائشة، هذا لا يجوز، هذا جور وظلم. وضع عبد العزيز إذن نقول مسألة المحبة والوقت هذه لا يلام عليه الإنسان، يعني كونه يطأت هذه أكثر من تلك أو تلك أكثر من هذه لا يلام عليه، بشرط أن لا يتقصد ذلك، فإن تقصد ذلك فإنه حرام. إذن نقول العدل في القسم واجب، وفي النفقة واجب ولو كف كل واحدة، في المحبة والوقت نقول أيضا الأصل أنه واجب، لكن إذا خرج هذه المحبة عن سيطرة الإنسان وعن إرادته فلا حرج عليه. قال ومن تزوج زوجة بكرا أقام عندها 7 ليال بأيامها ثم عاد إلى القسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم، وإن شاءت قسم لها 7 وقسم مثلها لبقية زوجاته. من تزوج زوجة بكرا أقام عندها 7، لحديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها 7. وقوله من السنة هنا المراد السنة الواجبة. قال ثم عاد إلى القسم، فيعود إلى القسم بين الزوجات، وإن كانت ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم. والفرق بين البكر والثيب ظاهر، لأن الثيب قد جربت الأزواج واعتادت فلا تحتاج إلى مدة أطول، بخلاف من البكر فإنها تحتاج إلى مدة حتى تألف الزوج ويألفها وحتى يزيل عنها الوحشة. يقول وإن شاءت أي الثيب قسم لها 7 وقسم مثلها لبقية زوجاتها. فإذا قال قائل إذا شاءت قسم لها 7، لماذا إذا شاءت ما يقسم لا يقسم لها 7 ويقسم للبواقي 4؟ لأنها فضلت كم؟ بأربع. بأربع. الآن إذا قالت أنا أريد تزوج ثيبا، الأصل أنه يقسم لها كم؟ 3، ثم يقسم لنسائه ليلة الليلة. طيب إذا اختارت الثيب أن يقسم لها 7، قالت لا أنا ونبع جوزة بكر أريد كالبكري، ففي هذه الحال نقول يقسم 7 ويقسم لبقية النساء 7. السبب أنها لما أسقطت حقها من 3 كان هذا كأنه قسم ابتدائي جديد، كأنه قسم جديد، وحينئذ إذا قسم لها 7 قسم لبقية النساء 7. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها. من عصت زوجها ونشزت، النشوز بمعنى الترفع والتعالي، وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه. وعلم من قوله بلا تقصير منه أنه لو كان تركها لطاعته بتقصير منه ففي هذا الحال لا يسقط حقها، تقول سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع والعشرة، فإذا أسقطت حقها سقط ما يقابله من النفقة. نفقة الزوج على زوجته في مقابل ماذا؟ في مقابل استمتاعه بها، وأيضا خدمته، خدمتها له، فإذا أسقطت ما يجب عليها سقط ما يجب لها، إذا أسقطت ما يجب عليها نحو الزوج من الطاعة ونحو ذلك سقط ما يجب لها. قال حتى ترجع إلى طاعته ويقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه، فإن أصرت هجرها، ثم إن تمردت فله أن يضربها ضربا غير مبرح. هذا بالنسبة للنشوز. النشوز يكون من الزوج، يكون من الزوجة ويكون من الزوج أيضا، يعني النشوز نشوز معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها، وكذلك النشوز يكون من الزوج بحيث لا يقوم بحق المرأة، لكن الزوجة الزوج إذا نشز بالنسبة لزوجته لا يسلك معه المراتب التي ذكرها المؤلف والتي ذكرها الله عز وجل في الآية. يقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فذكر الله عز وجل كم مرتبة؟ ها؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى فعظوهن موعظة، والموعظة هي التذكير، التذكير فيعظها ويذكرها بحق الزوج وبالعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة لمن عصت زوجها. إذا لم يفيد الوعظ والتذكير ماذا يصنع؟ يهجرها، يهجرها في الكلام، في الكلام والفراش. فالهجر يكون بالكلام وكذلك بالنسبة للفراش. أما هجر الفراش فلا حد له، وأما هجر الكلام فلا يتجاوز ثلاثة أيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. واضح؟ طيب، إذا لم يفد الهجر، هجرها في الكلام وهجرها في الفراش ولم يفد، في هذه الحال يضربها لكن ضربا غير مبرح، غير مبرح في أي شيء، بالصوت، بالصوت، ما هي مسواك، ما تسوي شيء، طيب صوت صغير أعود بلالة سلك يضرب مثل بيده ضربا خفيفا بسمراخ، واضح ونحن ذلك. طيب، لكن ضربا غير مبرح، غير مبرح، فلا يضربها حتى في يده، لا يضربها في مقتل أو موضع مخوف أو ما أشبه ذلك. طيب بالعقال حسب صحيح، ضرب بس الغالب انه اذا كان معه في غضب يزيد. طيب، المهم ان يكون الضرب غير مبرح. طيب، اذا لم يفد الضرب في هذا الحال بعث الحكمين، يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها. واضح؟ قال العلماء ويكون الحكمان ممن يعرف التفريق بين الجمع والتفريق بين الزوجين، الجمع والتفريق بين الزوجين. فإذا رأي إيش التفريق فرق، وإذا رأي الجمع جمع. يقول رحمه الله فله أن يضربها ضربا غير مبرح، وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه. لو قدر مثلا أنه لم يفد حتى الحكمين رأيا، مثلا رأى الحكمان رأيا التفريق ولكن الزوج قال لا أفارقها إلا بالعوض، فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير. إذن الخلع فراق الزوجة لزوجها، فراق الزوجة لزوجها بعوض. قال فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات. وقوله كان ذلك فسخا يعني لا طلاقا، وظاهر كلامه كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات ولو كان بلفظ، ولو كان بلفظ الطلاق. وهذه مسألة فاختلف فيها العلماء رحمهم الله، أعني مسألة الخلع هل هو فسخ أو طلاق. فالمذهب مشهور من المذهب أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نيته أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا فهو طلاق يحتسب، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا. فيجعل المسألة على أربعة أقسام أو أربع حالات. حال يقع بلفظ الطلاق كما قال طلقتك بألف أو على ألف، وحال ثانية يقع بلفظ كناية الطلاق وينويه طلاقا كما قال اذهبي إلى أهلك بألف، والحال الثالثة أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وينويه طلاقا فيكون طلاق، كما قال خالعتك على ألف ولو أنه طلاق، أو فسخت نكاحك بألف ولو أنه طلاق، فيقع طلاقا. والحال الرابعة أن يكون بلفظ الفسخ أو الخدع ولا ينوي بذلك الطلاق، فهذا إيش؟ فسخ، فسخ وخلع. والصحيح في هذه المسألة أن الخلع بأي لفظ كان يكون فسخا حتى لو كان بلفظ الطلاق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أجازه المال، كل ما أجازه المال يعني دخل فيه المال فهو فسخ. فسخ. ووجه ذلك من الآية الكريمة ظاهر، لأننا لو جعلنا الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعة. قال الله عز وجل الطلاق مرتان، مرة بعد مرة على الثنتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وجعلناه قلنا طلاق هذه إيش الثالثة، ثم قال بعد فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، لو قلنا الخلع طلاق لكان يطلقها يعني الرابعة. الرابعة يقول رحمه الله فإن نعم ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطئ أو حضور من سافر إذا رجع في ذلك وليس له عذر شرعي، فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق. نعم مثل ذلك يعني مثل الخلع من فسخها الحاكم لموجب بسبب كتقصيره فيما يجب من نفقة، يعني لم ينفق عليها وطالبه الحاكم بالنفقة ولكنه أبى يفسخ الحاكم، هل يحتسب من عدد الطلاق؟ نقول لا. كذلك قصر في الوطء، وعلم من قوله أو وطء أن الزوج إذا ترك الوطء إضرارا أو عدم إضرار أيضا، لكن تضررت المرأة أنه يلزم بذلك، يلزم بذلك. قال أو حضور من سافر إذا رجع، سافر سافر سفرا تتضرر به المرأة، ففي هذا الحال يطالب بالرجوع أو ماذا أو الفسخ. وقوله وليس له عذر شرعي، علم منه أنه إذا كان له عذر شرعي فهو معذور. من العذر الشرعي أن يكون سفره بإذنها، يعني أذنت له قال سأسافر إلى المكان الفلاني مدة سنة أو مدة سنتين وقالت لا بأس. من العذر الشرعي أن لا يتمكن من الحضور كما لو كان مثلا مأسورا أو محبوسا فليس لها ذلك. لكن هنا في مسألة الحبس والضرر، في مسألة الحبس والأسر إن تضررت إذا تضررت لها طلب الفسخ. يقول فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق، ويكون ذلك بائنا إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث، بائن إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث. وبهذا نعرف أن البينونة نوعا، بينونة الصغرى وبينونة الكبرى. فالبينونة الكبرى هي التي لا تحل به المرأة لمطلقها إلا بعد زوج، أي في صورة واحدة فقط، وهي ما إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات أو ثلاث تطليقات على القول بالوقوع. والبينونة الصغرى هي التي لا تحل به المطلقة لمطلقها إلا بنكاح جديد. إذا البينونة صغرى وكبرى، الكبرى في المطلقة ثلاثا والصغرى في من؟ ها؟ نعم هي التي لا تحل لمطلقها إلا أحسن ليس الزوجة لمطلقها إلا بعقد. يقول رحمه الله بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها، لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة بنت، يعني العدة له، العدة له. الله ها؟ ما يصلح غير المبرح، لازم مبرح تتضرر تنكسر ولا لا. هو شوف الضرب يضربها ضربا يحصل به التأديب، يحصل به التأديب لكن على وجه لا يقع فيه ضرب، يحتحصل المصلحة ولا يترتب نفسه. أما متى ضرب هكذا يضرب ضربا غير مبرح، يعني لا يترتب المبرح اللي يترتب عليه ضرر، ضرر بكسر أو تلف أو نحو ذلك. وإذا لا شك أن الضرب الخفيف مثل تضرب مسواك يختلف له. ذكر العلماء أن الهجر بالنسبة للفراش أن لا ينام معها في غرفة، ينام معها في غرفة هذه المرتبة. المرتبة الثانية ينام معها في غرفة لكن لا ينام في الفراش، معنى تنام في فراش هو الفراش. الثالثة أن ينام معها في الفراش ولكن يوليها ظهره. أي هنا أشد؟ أيهن؟ هذه الغرفة. يقول هذا سبق أن ذكرت أنه يجوز للرجل أن يوافق على الشرط إن كان شرطا غير صحيح ثم لا يأفي به، ولكن ليس بهذا خداع. نقول هذا يقول ذكرت أنه يجوز للرجل أن يوافق على الشرط إن كان شرطا غير صحيح ثم لا يأفي به. ما قلنا هذا يا أخي؟ ها؟ إيه؟ إذن هذا الشرط ما يجب الوفاء به أصلا. أي نقول هذا الشرط أصلا غير صحيح، غير صحيح. أقول هذا الشرط يعني اشتراط المرأة على زوجها يسافر بها إلى بلد، وأصل هذا الشرط وجوده كعدمه. يقول ليس في هذا خداع وظلم لنا نحن النساء امرأة، لأني لم أوافق عليه إلا بعد موافقتي للشرط ولم يجبر على ذلك. أحبذ لو وضحتم أكثر لأن في النفس شيء من ذلك. نعم. يقول الشرط إذا شرطت المرأة على زوجها شرطا غير صحيح، شرطا فاسدا، كما لو شرطت عليه أن يذهب يسافر به إلى أماكن يكون فيها ضرر عليه، أماكن فتنة، فهذا الشرط لا يجب الوفاء به. أصل اشتراطه أصله شرط فاسد، والشرط الفاسد وجوده كعدمه. أما إذا اشترطت شرطا صحيحا والتزم به فيجب عليه الوفاء، كما لو شرطت مثلا عليه أن يسكنها بيتا مستقلا، شرطت عليه أن لا يمنعها من التعليم أو التدريس أو نحو ذلك فلا بأس. فالمهم أن الشرط الصحيح الذي تشترطه الزوجة يجب الوفاء به، أما إذا كان الشرط فاسدا أو حراما فلا. لا، أصل الشرط وجوده كعدم، لكن في الحال يجب عليه يعني عند عقد النكاح أن يبيح حتى لا يحصل مشاكل، يقول هذا الشرط غير صحيح ولا نافي به. طيب هذه أم نور تقول هل يمكن شراء ثلاجة من مال الزكاة لامرأة فقيرة ووحيدة لا تجد من يشتري لها يشتريها لها ولا تستطيع أن تشتري بنفسها؟ نعم لا بأس، لكن لا يشترى مباشرة، وإنما يذهب إلى هذه المرأة ويقال عندنا لك زكاة، ما الذي تحتاج إليه؟ تحتاج ثلاجة غسالة، فإذا قد تحتاج كذا وكذا واضح. وشف الشرط إن رضي الحمد لله ما أجبرت، قد أنا أقبل نكاحك بالشرط أن تمكنني من الدراسة بإمكانها كلها، لكن إذا التزم بهذا الشرط يجب. طيب ليش لا يوافق؟ إذا قالت لي مثلا أنا أدرس في غير محل الشرط لماذا؟ إذا تبين هذا لا يكون هذا الشرط تعذر الوفاء به. يقبل قوله بيمينه. لا، من صدقه من الراهن صدق. قصدك العدل. العدل قال قضيته ببينة لكن ماتت، فهنا إما أن يصدقه المرتهن أو لا. إن صدقه المرتهن قبل قوله، وإن لم يصدقه هذا بالنسبة للراهن. طيب هذه حاملة المسك تقول هل من مات بفشل كلوي يعد من الشهداء الذين عدهم الحديث وذكرونه موجود؟ نعم، كل من مات بداء في الباطن فإنه من الشهداء، لكنه شهيد في الآخرة لا في الدنيا. فالشهداء نوعان، شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي يموت في سبيل الله يعني في القتال في سبيل الله، وشهيد في الآخرة وهذا من المبطون والحريق والغريق إلى آخر. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أوصل منها نحو 17. تقول ما فائدة الرهن إذا قلنا لا يجوز بيعه إلا بإذن؟ فائدة التوثق، توثق الحق، إن الحق لن يضيع فيباع الرهن ويستوفى الحق منه. هذه أم نور تقول تعقيبا على سؤال أمس الخاص بالمرأة الفقيرة التي سافرت للعمرة مع ولديها بدون محرم، فقد ذكرت لي أخت أن هذه المرأة ليس معها إلا مال يسير للإنفاق منه هناك، وطلبت الأخت أن نتصدق عليها فتأثمت أن إن أعطيتها مالا أن أكون قد عاونتها على سفرها المحرم بعلمي بحرمته، ولذا طلبت من الأخ أن تشتري على نفقتي طعاما لها يكفيها فترة سفرها وتعطيها إياه بديلا عن النقود، وقد سافرت المرأة وليس بالإمكان الرجوع فيما أعطيناه لها، فهل أكون بذلك قد عاونتها على سفرها المحرم ويكون علي إثم؟ إذا كانت لم تعلم وهي إنما أعطتها لحاجتها فلا بأس، لكن مسألة أنها تعطيها مالا لا فرق بين المال وبين الطعام، يقول أنها معينة لها فلا فرق بين المال والطعام. فالمهم أن هذا المال الذي دفعته أو أنك أشرت عليها بدفعه إذا كنت لا تعلمين لأنك أردت الإحسان وما على المحسنين السبيل.